بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 26 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم، إن كلمة الوعد تأتي غالبا في الخير، وتأتي كلمة الوعيد في الشر، لكن قد تطلق كلمة الوعد في الشر أيضا. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان قعد لابن آدم في أطلقة الخير، إذا أنفق توعده بالفقر، إذا جاهد توعده بالقتل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم، تجاهد فتقاتل فتقتل فتترمل الزوجة ويتيتم الأطفال وتقسم الأولاد، دائما يخلي الصورة ضبابية كالحة بائسة لكي يصد الناس عن الخير، كي يصرفهم عن الطريق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدهم ويمنيهم، يزين لهم الأعمال الباطلة فينصرها لهم في صورة الأعمال الحسنة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والله لن يكون وعد الشيطان إلا غرورا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، الشيطان عنده خطبة يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يوم بدر ماذا قال للمشركين؟ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قعد له في طريق الهجرة لكي يصده عنها، قال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه. إيه معنى الفرس في الطول؟ الفرس المقيد، يعني عندما تكون غريبا تبقى زي الفرس المربوط، حركتك محدودة، معارفك محدودة، مخالطوك محدودون. أما بين قومك وعشيرتك وعصبتك كالفرس المرسل يخوفه من الغربة وأوجاعها. لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يمنيهم بالأمان الباطلة، وهي كالسراب بقيعة الذي لا حقيقة له، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. أولئك الذين استجابوا لغواية الشيطان وأثروه على طاعة الرحمن، مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، لا مخلص ولا منجا ولا مهرب. وفي المقابل، والقرآن الكريم كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر حال السعداء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، عملوا الصالحات، الفرائض والنوافل، يعني أقاموا فعل الحسنات والصالحات واجتنبوا المحرمات والسيئات وتورعوا عن المكروهات والمشتبهات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورضوان من الله أكبر. أن يرضى الله علي، أن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، وأن يكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم قال: ولا يظلمون نقيرا. نقير النقطة التي تكون في ظهر النواة، النواة فيها القطمير، اللفافة التي تكون حولها، فكيل الفت الذي يكون في شقها، النقير النقرة التي تكون في ظهرها، وهي أصغر مثل ضربه الله جل جلاله في كتابه. ولا يظلمون نقيرا. ثم قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الأماني إنما هي بضاعة البطالين، أحاديث النفس المجردة عن العمل المقترن بها، أثر عن الحسن البصري قوله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ليس بأمانيكم، فبدأ بأهل الإسلام، ولا أماني أهل الكتاب الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من يعمل سوءا يجز به، سوء شامل لجميع أنواع السوء، الكفر والشرك والمعاصي الكبائر والصغائر، ويجز به شامل لجميع أنواع الجزاء، سواء الجزاء الدنيوي أو الجزاء الأخروي. طبعا ما يعمل سوء يجزى به إلا من تاب، لأن الله جل وعلا بين لنا أن على لسان نبيه أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن التوبة تجب ما قبلها. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لو قال قائل: ألم يقل الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ طب كيف يكفرها ثم يجازي عليها؟ كيف نجمع بين تكفيرها والمجازاة عليها؟ لقد وعد بالتكفير ولم ينفي المجازاة. المجازاة ربما تكون بما يصابه العبد في الدنيا من النصب والوصب والهم والحزن والأذى، حتى الشوكة يشاكها، فهذا من جملة ما يجازى به. ولهذا عن أبي هريرة لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قاربوا وسددوا. فكل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. حديث أبي بكر الصديق، نعم، قال: يا نبي الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قال: من يعمل سوءا يجزى به. هالرأي فين؟ كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا مما تجزون به. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يقول: ثلاث في النواة مسميات، فقطمير لفافتها الحقير، وما في شقها يدعى فتيلا، ونقطة ظهرها فهي النقير. ثلاث أشياء في النواة بارك الله فيهم، ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لا أحد أحسن دين أسلم وجهه لله، جعل سعيه خالصا لله وحده، وهو محسن متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهما جناحان تطير بهما الأعمال إلى الله: أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون للسنة موافقا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسلم وجهه لله، جعل قصده لله وحده، وهو محسن متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو محسن وكان حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن الكفر إلى الإيمان. الحنف ميل في إفهام القدم، ويطلق في مقام الإيمان على الميل من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أرفع مقامات العبودية لم تكتب إلا لاثنين. الخليلان اثنان، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما المحبة أعم، إن الله يحب المؤمنين والتوابين والمطهرين، المحبة أوسع وأشمل وأعم. الخلة خاصة جدا جدا باثنين، الخليلان هما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذه الله خليلا لأنه وفى، وإبراهيم الذي وفى، ولأنه أتم ما ابتلي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. والخلة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. حديث جندب ابن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الملك ملكه، الخلق خلقه، التدبير تدبيره، أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد، إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أحاط علمه بجميع المعلومات، أحاط سمعه بجميع المسموعات، نفذت مشيئته في جميع الموجودات، وسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. لا تراه في الدنيا العيون، لا تخالطه الظنون، لا يصفه الواصفون، لا تغيره الحوادث، لا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى آخر آية نختم بها ولن نطيل على حضراتكم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم. الاستفتاء طلب الفتوى، طلب بيان حكم شرعي في نازلة. يستفتيك الناس في أمر النساء قل الله يفتيكم فيهم. الله بنفسه تولى الفتية في أمر النساء، فمنصب الإفتاء أول من تولاه الله جل جلاله. قل الله يفتيكم فيهن، في كل ما يتعلق بأمور النساء، سواء المهور، المواريث، الأمر بالوفاء بالحقوق، منع الظلم، المعاشرة بالمعروف، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحن. هذه حالة واقعة، شخص تكون عنده فتاة يتيمة في حجره في كفالته، ذات حس وذات جمال وذات مال، يرغب أن يتزوجها لكن لا يقسط إليها في المهر، لا يعطيها مهر أمثالها. الشريعة جاءت بمهر المثل وأجر المثل، جعلت معيارا منضبطا للعدل. وما يتلى عليكم في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، أو يرغب عن نكاحها لا يريد أن يتزوجها، ليس فيها حسن يرغبه في زواجها، لكن عندها مال لا يريد أن يزوجها لأحد ليبقى مالها تحت نظره وفي ولايته، أو إذا زوجها يشترط على من يتزوجها مالا يأخذه منه. فما جل وعلا جاء بالقسط وبالعدل، خاصة مع الضعفة، وحرج على حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وحرج على حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أبغوني في ضعفائكم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. البخاري يروي عن عائشة في هذه الآية تقول: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، قد شركته في ماله حتى في العزق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضضها يمنعها من التزوج بمن تشاء. وما يتلى عليكم في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن والمستضعفين من الولدان. إذا عندكم أيتام وضعفة، كان العرب عندهم تجبر في الجاهلية، أولا لا يورثون أطفالا، قلنا ده لا يعرف يمسك سيف ولا يحامي عن قبيلة ولا يزول عن زمار، فكانوا يحلمون النساء والأطفال من التركة. فالله جل وعلا قال للرجال نصيب مما أعطاك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما أعطاك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. شوف الشريعة إزاي، لو مات الميت وترك بنت وترك أب، البنت تاخد كام؟ النصف، الأب السدس، واحد من ست. الأب الطويل هذا العريض سنه 60-70 سنة وعنده لحية وعنده شارب يأخذ واحد من ست، والبنت قد تكون في المهد عمرها شهر عمرها أسبوع عمرها يوم تأخذ النصف. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا خفت على ولدك من اليتم من بعدك فاتق الله في اليتامى الذين تراهم الآن تحت سمعك وبصرك، والحياة ديون وكما تدين تدان، والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فاذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل سطراه وأنت لاه تلعب، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإصغائكم، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حلقة غد إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.